بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. طيب اقرا يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف، وأردأها وأقفرها الروافض والمعتزلة والجهمية، فإنهم يريدون الناس على التعطيل والزندق. واعلم أنه من تناول أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمد صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره. وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاصي ضالا وهو على السنة فاصحبه واجلس معه، فإنه ليس يضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هواء فلا تجالسه. وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا، وإذا رأيت الرجل مجتهدا وإن بدا متقشفا محترقا بالعبادة، هل عنده مثل ما عندي؟ ها؟ تفضل. صاحب هوا فلا تجلس ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوا فقال: يا بني من أين جئت؟ قال: من عند فلان. قال: يا بني لأن أراك خرجت من بيت خنثى. تخرج من بيت خنثى؟ لأن أراك خرجت. طيب اقرأها. من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، ولن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفره. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف. والأهواء جمع هوى، وهو كل ما تدعو إليه شهوة النفس بغير حجة من الشرع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأهواء هي إرادات النفس بغير علم، فكل من فعل ما تريده نفسه بغير علم يبين له أنه مصلحة فهو متبع لهواه. انتهى من منهاج السنة. قال رحمه الله تعالى: نعم، كل الأهواء نهايتها أنها إلى السيف. فالبدع قالوا نهاية البدع إلى السيف، الخروج على ولاة الأمور. في البداية ربما يبدأون كما ذكر عبد الله بن مسعود، أو جاء عن عبد الله بن مسعود أن بعض الصحابة مر على مسجد وبه رجل وحوله حلقة من الشباب، وكل واحد أمامه كوم من الحصى، فيقول: سبحوا 100، هللوا 100، كبروا 100، وهم يفعلون. فمر أبو أيوب فيما أذكر أو غيره، فرجع وقال: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت أمرا عجبا وما رأيت إلا خيرا، لكن يعني يقول: ما عهدنا هذا الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما رأيت؟ قال: رأيت رجلا في حلقة في المسجد وحوله أناس، وأمام كل شخص كوم من الحصى وكذا، يقول: هللوا 100، سبحوا 100، كبر. قال: وما منعك أن تتنهاهم أو كذا؟ قال: ما رأيت إلا خيرا. قال: كم من مبتغى للخير لا يدركوا، هيا بنا. فأخذ لحافة أو كذا فذهب، قال: دلني عليهم. فذهب إلى المسجد فقال: يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هذه آنية نبيكم لم تكسر وملابسه لم تبلى وكذا حتى غيرتم، أو بهذا المعنى. فقال: ماذا وما ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ ذاك الرجل: والله ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لا يدركه، أو كما قال. ثم قال: يعني عدوا سيئاتكم فهو أفضل لكم من أن، وأنا ضامن لكم أن لا يذهب من حسناتكم شيء. فأمرهم أن يتركوا هذا الأمر. ثم قال في الأثر: قال: فوالله لقد رأينا أولئك النفر الذين كانوا يسبحون بالحصى يجالدوننا يوم النهروان، يعني يقاتلون مع الخوارج. فانظروا حركة الإخوان المسلمين بماذا تبدأ، لعلكم راقبتموها في المساجد: تجويد قرآن، حلقة تجويد، حلقة أذكار المأثورات، صيام يوم الثلاثاء ويوم الخميس، اجتماعات محاضرة فقط، تعالوا نذهب إلى بيت عندهم بيت معين يشاهدون محاضرة أو درسا لأحمد القطان أو لفلان أو لحسن أيوب، يسمعون محاضرة فقط. وغالب المحاضرة إيش فيها؟ تهييج كلام على أمريكا وأن فتحوا لها أبواب المسلمين ودخلت المملكة ودخلت البلاد والحكام عملاء وكذا، والتهييج سياسي وأشياء وإثارات. فتبدأ حركة الإخوان تبدأ دائما مع المغفلين، رأيناهم، لكن الحمد لله كنت حذرا منهم من ناحية، ومن ناحية كان يضيق صدري، كان صدري يضيق إذا دعوني وذهبت إليهم وأحرجوني. بداية ما قد تلك الأيام عام 88 ما قد تميزت الأمور، وما قد عرفنا الدعوة السلفية وأن هناك دعوة سلفية وعلماء، نسمع عن الشيخ ابن باز عن علماء، لكن هذا التمييز وهذه الدعوات ما قد ظهرت. فكانوا يأتون ذات مرة استدعوني محاضرة أنقبض وعندهم أناشيد، ثم حضرت لهم محاضرة بالدف، ومرة استدعوني حضرت معهم وأنا على حذر إلى بيت أحدهم في بلدنا، فدخلنا فإذا عندهم محاضرة لأحمد القطان فيها من التهييج السياسي، ويجالسون بينهم من المودة والحب وكذا. ثم ذهبنا السعودية يفعلون رحلات إلى البحر خميس وجمعة ويفعلون مسرحيات، أنا أنام أدقها نوم لما يكملوا واصحى، ما كنت أرتاح. ثم كنا في الفجر بعد صلاة الفجر نستيق ونصلي الفجر، ثم يقول نصطف على البحر، ويأتي واحد أحمق من حمقانهم، نعم، يقول سبحوا وهللوا كذا، يسبح سبحان الله سبحان يلا هللوا سبحان، ونحن أنا ما أرد صدري ضايق، يقول أنتم كسالى أنتم كذا. فنهاية الأخوان المسلمين أين؟ التكفير والخروج والخيانة والغدر وسفك دماء المسلمين وجر الشعوب إلى الفتن، نعم. هذه دعواتهم تبدأ بحلقات التجويد وتلقين القرآن، ونهايتها خروج في الساحات وانقلابات، وفي نفس الوقت خونة يضحون بشبابهم ويرمونهم في المحارق. قال واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف، وأرداها وأكفرها الروافض والمعتزلة والجهمية. أما الروافض فلا شك، والجهمية بلا شك، أما المعتزلة فالمصنف ممن يرى تكفيرهم، عرف الآن، لكن الذي يظهر أن الأرجح عدم تكفير المعتزلة، وإن كانوا من أئمة الضلال ومن أهل الكبائر ومن أهل الوعيد ومن أهل البدع والضلالات والانحراف، نعم. قال فإنهم يريدون الناس على التعطيل، أي يدعون الناس ويريدونهم ينحرفوا وينجروا إلى تعطيل الصفات، تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى وتعطيل أسمائه والزندقة والعياذ بالله. واعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاعلم أنه إنما يريد محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد آذى في قبره. فهذه قاعدة من قواعد أهل السنة، أن الذين طعنوا في أصحاب محمد وطعنوا في عائشة رضي الله عنها ما أرادوهم لذاتهم، وإنما أرادوا الطعن في من رباهم، لأنهم يقولون أصحاب محمد كالسوار حول المعصم، فإذا كسر السوار استطعت أن تنال من المعصم، هكذا ولا لا؟ أو النبي صلى الله عليه وسلم يكون كالقصر أو كذا، وحوله سور، إذا هدمت السور استطعت أن تنال من القصر أو من المنزل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إذا نيل منهم فإنما يراد النيل ممن رباهم، وأنه ما أحسن تربيتهم، وأنهم شرذمة حول رجل مغفل، أو بهذا الكلام رجل مغفل، أرادوا الطعن في محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنهم شر أسوأ حاشية أو شر حاشية لشر مربي أو معلم. هذه طريقة الزنادقة عليهم لعائن الله سبحانه وتعالى. فمن طعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وطعن في أمهات المؤمنين وخاصة عائشة، فإنما أراد الطعن في ذات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه ما أحسن يربي، وأن تربيته فاشلة، وربما قد انزلقت ألسنة بعض من ينتمي إلى السنة، كما بينا هذا بالأمس. نعم، فمن طعن فيهم وأرى ولمزهم فقد آذى محمد صلى الله عليه وسلم بلا شك. وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر، لأنهم يقولون الحسنة إذا رأيت الرجل يعمل بالحسنة فاعلم أن لها أخوات. وإذا رأيت الرجل يعمل السيئة فاعلم أن لها أخوات. وهكذا فإذا كان هناك رجل عنده بدع أو أظهر شيء من البدع ينزل يعامل، إن كان جديد أو مغفل خدعة ينصح، إن كنت أهلا للنصح، وإن كنت لا تحسن وتخشى على قلبك وما عندك من العلم ما تجادل وترد به الشبهات فاحذر، أنجو بنفسك ودع عنك المناظرات والمجادلات، والله سبحانه وتعالى يتولى عباده. نعم. وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق، يقصد من عامة أهل السنة، من عوام أهل السنة رديء الطريق، ولا أهل السنة في الأصل عند أن يطلق، يطلق على أهل العلم والفضل وعلى طلبة العلم وعلى أهل الاستقامة، من عامة أهل السنة أهل الحل والعقد، سواء كانوا تجارا أو فلاحين أو زراعا، لكنهم مستقيمين ومتابعين لأهل العلم ويجالسون أهل العلم ويحضرون ما تيسر من حلقات العلم، أهل طاعات وعبادات ونوافل ومحافظة على الجمع والجماعات والعيدين. لكن هو يقصد هنا عامة أهل السنة، مثلا دخلت في السوق وجدت واحد سفيه ويسق لكنه محب لأهل السنة ما عنده بدع. نعم. قال إذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب، فاسق، رديء الطريق أي في العبادات أو في الأخلاق، لا في باب العقائد ولا في باب المذاهب، والمذهب أي ليس المذهب في الدين. نعم. إنما يريد إيش؟ مسلكه سيء، يذهب إلى الفسوق والعصيان، ويذهب إلى المكان الأماكن المشبوهة من أماكن الفجور، فاسقا فاجرا صاحب معاص ضالا، وهو على السنة أي في عقيدته، يقصد في عقيدته أن إذا سألت عن الصحابة قال رضي الله عنهم، نعم نحن مقصرون في الطاعات وعندنا معاص، لكن أصحاب رسول الله ما أحد ينالهم بسوء، أمهات المؤمنين، طيب الجنة والنار، الجنة والنار خلقتا، ونسأل الله أن يغفر لنا. فهو مرجئ، من عامة أهل السنة عنده إرجاء، نعم، وعنده معاص. يقول نعم. قال وهو على السنة فاصحبه، وهذا ليس على إطلاقه يا إخوان، إنما هذا من باب الزجر عن مجالسة أهل البدع. يأتيك بعض الناس من العامة ربما يأخذ هذا الكلام يقول لك هذا قد مدح، قال إن السني الفاسق العاصي خير من المبتدع، إذن الحمد لله أنا أحب الصحابة وأنا أؤمن بالجنة والنار والصراط وأؤمن بالأسماء والصفات، لا بأس يفعل يقول لك إنه سيفعل المعاصي وربما يفسق وربما يغازل النساء وربما ينظر في الفواحش والجرائم. يقول لا، هذا ليس مقصودا للمصنف، المصنف مقصوده أنه يحذر من مجالسة أهل البدع، فيقول لو حصل لأن يحصل كذا خير، كما قال شعبة إيش، لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. يأتي بعض المتهوكين يقول لك إيش يعني شعبة يقول الزنا أهون، إذن لا بأس، تدريس عظيم. إذا هذا ما هو مقصود لأهل العلم، هو أراد الزجر وأراد تشنيع التدليس. نعم. وإلا فإذا جئت لشعبة فهو من أنزه الناس عن الزنا، لكن من باب كره وبغضه واستشناعه للتدليس قال هذا الكلام، من باب المقارنة لا من باب تطبيق الواقع. والمصنف هكذا، يأتيك صنفان من الناس، إنسان مزعزع في دينه، ضعيف في الديانة، يأخذ هذا الكلام ويقول خلاص علماء السنة قالوا لا يا بني لأن تصحب فاسقا زنديقا وتفعل وتفعل خير من أن تفعل تجالس أهل البدع. لا، ما هو صحيح هذا الكلام، هذا يعتبر من أفسق الناس، والله سبحانه وتعالى يقول إيش، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نعم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فلا تجالس أصحاب الفسوق ولا العصيان. إنما هذا أراد تشنيع البدع والتحذير، أشد التحذير من أهل البدع، لا الترغيب في مجالسة أهل الفسوق والعصيان والخمور، لأنهم لابد أن يلطفوك بهذه الأشياء. فأهل السنة لا يجالسون الفساق والمعاصي، وليس هذا مرادا لذاته من المصنف، إنما أراد التشنيع وتهويل أمر المبتدعة، ومن باب إذا ابتلي الإنسان لأن يبتلى بهذا خير من أن يبتلى بذاك، وكلها جرائم، لكن ذاك ضرره على الأخلاق وعلى البدن، وذاك ضرره على الدين والعقائد. أمر آخر، يأتي لك الحدادية والحجاورة ومن على شاكلة من أهل الإجرام ويطبق هذا إيش على أهل السنة، فتجد الحجاورة والحدادية يوالي بعضهم بعضا ويطبقون هذا لأن يجالس خمارا أو سكرانا ولا يجالس أهل السنة السلفيين ممن هم يسيرون على طرق أهل العلم وعلى طريقة أهل العلم، لأنه ليس حداديا مثله وليس حجوريا مثله ضالا منحرفا. فيطبقون، تجد إذا رأيت شخص متعصب حدادي حجوري ينظر إليك كأنه ينظر إلى إبليس، يبغضك، ربما يرى أن الصلاة بجانبك باطلة، وقد رأينا هذا ولمسناه. إذا رأك كأنه سيأكلك، لو رأى نصراني أو يهودي ربما رأى من باب أسلوب الدعوة يتبسم في وجهه من أجل يقول لك نتألفه، هذا كتابي. هذه طريقة الخوارج الذين كانوا إذا وجدوا كتابيا أو خنزيرا لكتابي قالوا هذا ذمة نبيكم، ذمة الله وذمة نبيكم، لا تقربوا إلا اليهودي ولا تقربوا إلا الخنزير، هذه حق أهل الكتاب وهم لهم ذمة. وإذا وجدوا ابن عبد الله بن خباب قتلوه وقتلوا زوجته وبقروا بطنها وأخرجوا ما في بطنها من الحمل، هذه طريقة الخوارج. فالحدادية والحجاورة خوارج يعاملون أهل السنة بهذه الطريقة. فإذا وجد حزبيا أو رجال ممن قد اتفق أهل السنة على أنه حزبي أو ضالا أو نصران تبسم في وجهه يقول لك هذا من باب الدعوة والرفق والأسلوب الحسن، ادعو لسبيل ربك. فإذا رأى ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا رأى من إخوانه السلفيين بل من من من من أهل السنة الذين أهل السنة الذين يسيرون بسير العلماء طريقة العلماء ويحاربون الحدادية والحجرية نظر إليه سيقتله ويرمونهم بأبشع الألفاظ ويضللونهم ويبدعونهم. فهذه هذا الأثر فهمه صنفان: إنسان متهتك يريد المعاصي فنزله على نفسه، وإنسان وماذا والحدادية ومن شاكلهم من أصحاب الحجاورة يبغضون أهل السنة. ولذلك تجدون أن الحجوري تبجح أنه طرد فلانا وفلانا من أهل السنة الذين ذهبوا ينصحوه، طردتهم من مجلسي أنا وأنه صاحب ولاء وبراء. فلما جاءه أبو الحسن وعلي الحلبي الذين قد بدعوا من أهل السنة وتكلموا فيهم وحكموا عليهم بالحزبية يستقبلهم يحيى الحجوري في الرياض. فانظروا طريقة الخوارج إلى أين تصل بأصحابها. نعم، قال: وهو على السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس يتضرك معصيته، بلا تضر، إنما أراد الزجر. وإلا يقصد إيش؟ إذا جاءك وأنت من أهل العلم وجاء يزورك فجالسه فإنه لا تضر، وإلا فمجالسة أصحاب المعاصي تضر. ولا نوافق المصنف رحمه الله تعالى على هذا الإطلاق، لكن من باب تهوين المعصية أنها أخف من إيش؟ من البدعة والضلالة لا بأس. نعم، فأن تجلس مع شارب خمر خير من أن تجلس مع من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهون. لكن لا أنصحك بمجالسة صاحب الخمر، ولا أنصحك، وليست طريقة الكتاب والسنة ولا طريقة السلف مجالسة أصحاب الفسوق والعصيان والأغاني، إنما أراد الزجر فقط. نعم، فانتبهوا. وإذا رأيت الرجل مجتهدا وإن بدا بدائي ظهر لك وظهر أمامك كما عندي في النسخة متقشفا محترقا بالعبادة أي خشوع وبكاء، نعم، وهو صاحب هوى، فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في الطريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك أمامه تهلك معه. وهذا كم من إنسان تأثر بأشياخه المبتدعة فأصبح مبتدعا. ونضرب مثالا صغيرا على أن الأمر أخف: جعفر بن سليمان الضبعي رحمه الله تعالى من رجال مسلم، عنده تشيع، وإن كان قال فيه بعض أهل العلم رافضي كالحمار، وهو ما بلغ الرفض إنما عنده تشيع. فتتلمذ على يديه من عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف إمام أهل اليمن، هكذا، ومن رجال الصحيحين، وممن قال الشعبة فيما أذكر أو يحمس لو ارتد لما قالوا له إنه عنده اختلط، قال لو ارتد عبد الرزاق ما تركنا حديثه، من باب إجلاله، لو ارتد عبد الرزاق ما تركنا حديثه، كيف أنتم تقولون اختلط أو ساع حفظه أو ما إلى ذلك. فالشاهد أن عبد الرزاق بن همام الصنعاني تأثر بشيخه جعفر بن سليمان الضبعي وأدخل عليه التشيع، لأنه تأثر بسمته وزهده وخشوعه وعبادته. فلا ينبغي التتلمذ على أيادي أهل البدع على أن إيش مثلا جعفر بن سليمان انتهى، إنما هو من باب ضرب المثل فقط، وإلا قد رمي ببدعة التشيع. نعم، فهنا المصنف يقول: لا تجالسه ولا تتلمذ عليه حتى لا تتأثر بتقشفه وعبادته فيجرك في بدعته وضلالته. قال: ورأى يونس بن عبيد، أيضا هذا المثال الآتي: نحذر، نحن سلفيون أهل السنة، نتقي الله ونسعى في الكمال ونسعى في طاعة ربنا، والإنسان لا يدري بما يختم له. وقد تقدم كلام المصنف أن الإنسان يحذر على نفسه ويشفق عليها ويحرص على أن يبتعد عن المعاصي. فانتبهوا، ردوا كلام المصنف إلى ما تقدم، إنما أراد الزجر من البدع والضلالات. نعم، وإلا فقد تقدم الإنسان إيش يبعث العبد على ما مات إيش عليه، كل عبد يبعث يوم القيامة على ما مات عليه. فالإنسان يحرص على أنه يلازم العبادات ويبتعد عن المعاصي حتى لو أدركه الموت أدركه وهو على طاعة. فالكلام يونس بن عبيد يؤخذ من باب الزجر لا من باب إيش جواز الأمر هذا، وإن كان الحدادية يطبقونه على أهل السنة في أنفسهم. نعم، يرى نفسه، ولذلك تجد من فين ربما معه فساق، وربما يزكون أناس فسقة ويجالوا يعرفون أنهم فسقة، يقول لك ما دام أنه معنا هو السني صلب قح وإن كان فاسق. وقد قال يونس بن عبيد كذا وقال البربهاري كذا، ويطبقونها على هذه القواعد. فتجد معهم ناس نعرفهم فسقة، وبعضهم سارق وبعضهم نص. نعم، فيقربونهم ويحبونهم، يقول لك هذا سلفي. ليش؟ لأنه يعتقد معتقداتهم الخارجية الحدادية، ومن خالفهم فهو المبتدع. قال: ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هون، فقال: يا بني من أين جئت؟ قال: من عند فلان. في رواية أنه من عند عمرو بن عبيد ابن باب المعتزلي القدري. فقال: يا بني لأن أراك تخرج من بيتي خنثى. هذا من باب ضرب المثل وتهوين وتهويل أمر المبتدعة فقط، لا من باب النيز. يا بني لا اذهب عند ذاك الخمار واجلس، ما قال له هكذا: يا بني اذهب عند الخمار أو عند الخنثى أو عند الزانية ولا تدع بينها. قال: لأن هذا أهون عندي، وإن كان هو مصيبة وجريمة ومعصية لا يحبه الله ولا يرضى، لكن لو حصل لأن أراك تخرج من بيتي خنثى، وفي رفض وفي إحدى النسخ خمار، نعم، أحب إلي من أن تخرج من بيت فلان، يعني من بيت عمرو بن عبيد ابن باب المعتزلي. قال: ولا أن تلقى الله يا بني زانيا سارقا. مع أن إيش قالت على ولا تقربوا الزنا، فنقدم كلام الله أم كلام عمرو بن عبيد لو ثبت يونس بن عبيد؟ إنما باب من باب الزجر تهويل أمر البدع، هكذا ولا لا؟ أيوة. فانتبهوا، نحن لسنا مرجئة ولسنا متهتكين، نحن أهل السنة، ندعو أنفسنا إلى تقوى الله عز وجل، نتقي الله قدر استطاعتنا وننزجر ونرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله. نعم، يا بني لا أن تلقى الله يا بني زانيا سارقا فاسقا خائنا أحب. قال تعالى: والله لا يحب الخائنين. فالمسألة القرآن يفسر هذا الكلام هكذا، يبين أن هذه جرائم لا تجوز، لكن لو حصل يقول لأن هذا أهون علي، مع أنها جرائم وكبائر ومعاصي. نعم، قال: أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان، يعني عمرو بن عبيد والجهم بن صفوان أو من كان على شاكلتهم. ألا ترى أن يونس بن عبيد علم؟ ولذلك تجد بعض الشباب يأخذون السنة شرح السنة للبربهاري ويقرؤونها، وتراه غليظ بغيض متشدد حاقد على أهل السنة، يطبق هذا النصوص في السلفيين لأنه رأى يسلم على حزبي أو جالس مع حزبي. ما قدوا هذا الأمر، ما زال في مناصحة، ما زال في رفق، ما زال. شيخنا الواجعي كان رحمه الله تعالى يقول، سألني ذات مرة: يا بني ما يعني ما أظن سألته أو كذا أن حق المسلم لو وجدت رجل متسلم عليك وتسلم عليه. قال: نعم، ستعطي حق المسلم ما تفحصه؟ هذه ليست طريقة للسنة، ما سأسلم عليه حتى أنظر هل هو إخواني، هل هو سروري، هل هو كذا، حتى لو علمت أنه من الإخوان المسلمين سأسلم عليه وأمر. هذه طريقة علمائنا، طريقة أهل السنة. نعم، إلا إذا كان في هجره مصلحة، لأن الشيخ مقبل كان يستقبل الحزبيين ويناصحهم. نعم، فلا إفراط ولا تفريط. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي اليهود ويجلسون معه، فيأتي المبتدع يقول لك: لا، اليهودي يجلس مع النبي لكن المبتدع لا يجلس معي. فرق، فرق. هم أرادوا يزجرون العامة هكذا ولا عن مجالسة هؤلاء، لأن العامي يجلس مع المبتدع ويشوش في ذنه ويوسوس له فما ينقذ نفسه. لكن فرق بين شخص وشخص، بين طالب العلم المستفيد وبين كذا، أيضا بين من يكثر. فهذه كلها مسائل تنزل منازلها. إذا ذهب الأخ لأندونيسيا دعوة، فجاءه حزبيون قالوا: نريد ندرس عندك ونريد كذا ونريد كذا. طيب أنا أدرسهم الآن أم أنا مأمور بقوله لأن أجلس مع خمار خير من أجلس مع فلان وفلان؟ إذا كانوا يريدون الحق والخير وطلب العلم النافع تقول لهم: تلزمون وتتعلمون هكذا، تتعلم وتسكت. حيا هلا وتتعلمون، نحن نحب نشر الخير وأعلمكم وأناصحكم. إذا جاءوا وهدفهم إيش بدأ يريدون إيش يدرسون من باب التلبيس، فإذا قمنا أخذوا طلابي وعزموهم وانفردوا بهم وشوشوا لهم دخلوا الحزب، ها هنا لا يجالسون، وأنصح طلابي لا تجالسونهم. فهذا لابد مسألة تفقه. أيضا أنك أنا يأتون إلي يحضرون ما عندي إشكال، ويسمع وهو ساكت ومؤدب كما كان اليهود يأتون يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تأتي تنشر مذهبك عندي أو حزبيتك هنا يطرد ولا تجالسون. أيضا عزمني أذهب بشرط ألقي كلمة وأنصح، ما هو أذهب تناقشوني، ما أحد يناقشني، أنا الحمد لله على بينة من أمري، تناقشني لماذا؟ سآتي، لكن أذهب بنية الدعوة. فإذا ذهبت وجدتم صامتون يسمعون، قال الله قال رسوله، فلان حزبي فلان مبتدع بين، حذروا من فلان، وسمعوا ولم يجادلوا، هذا هو المطلوب، ما حصل شيء. لكن أذهب هناك وسنجتمع نحن وحضر عندنا فلان عايض القرني تفضل، لا ما سأجلس معاه، قد تكلم فيها أهل العلم وناصحوه فلم يرجع ما سأجالسه، ولا سأجالس الزنداني ولا علي الحلبي ولا فلان ولا فلان، ما عندي وقت، ضيع وقتي وشوه سمعتي ودعوتي. فكل ينزل بقدره، خلافا لبعض إخواننا يأتي ينزلها على كل سلفي وبدون قيود وبدون شروط، قرأ له في البربهاري وهات تنزيل على أهل السنة، هذا ينزل كل شيء بقدره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فانتبهوا لهذه المسائل، ومن أشكل على شيء يتصل أهل العلم بمشايخه، حصل كذا أفعل كذا، حتى يتمكن ويصبح من أهل الرسوخ والثبات والبيان، وأصبح عنده يتربى ويتعلم حتى يصبح عنده قدرة على الاجتهاد في هذه المسائل، متى يستقبل متى لا يستقبل. نعم أيه. قال رحمه الله تعالى: ألا ترى أن يونس بن عبيد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، جلوسه معه فسوق وعصيان، هكذا ولا لا حصل؟ لكن يقول هو أهب أهون باب التهوين فقط، وإلا هذا الأمر ما حصل أصلا، ما حصل. نعم. وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفره، وأحذر ثم أحذر أهل زمانك خاصة إذا كانوا أهل بدعة وضلالة، وممن نص العلماء، لا أهل الأهواء ولا أهل البدع والضلالات الذين ينصبون أنفسهم أهل سنة، لكن أهل العلم السلفيون الذين شهد لهم من هم مثلهم في الفضل أو أعلى منهم أنهم أهل علم، وأنهم أهل أن يتكلموا في فلان وفلان، وأنهم إذا حذروا فلان فهم على حق، عرف الآن؟ أما أنك تحذر من أهل زمانك، لا، ما نحذر الآن من العلماء، لا نحذر من الفوزان ولا نحذر من الشيخ عبيد ولا من الشيخ العباد ولا من الشيخ ربيع ولا من إخواننا أهل السنة، نجالسهم نأكل معهم نستضيفهم نذهب عندهم نستدعيهم يحاضرون عندنا نذهب عندهم، لكن يقصد أهل الأهواء، احذر أهل زمانك من أهل البدع والضلالات، وممن يطعن في أهل العلم ويخالف طريق أهل السنة والجماعة احذره. قال: وانظر من تجالس، انظر لك جلساء، فالمرء على دين إيش؟ خليله، هكذا المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا وصديقا وجليسا، أفسدني وأفسد ديني. أي نعم. قال: وممن تسمع، ما تأخذني شريط، بعض الشباب تراته فاتح لك العلي القرني ومحسوب على السلفيين هؤلاء الذي يسمعون، ربما يقول لك أنا طالب علم ويطرق في دور الحديث عند أهل السنة وما يميز، يسأل أهل السنة هل أسمع لفلان أم لا، وما تسمع لا يسمع لك الحجوري، يسمع لك لعايض القرني، يسمع لك لسلمان العودة لسفر الحوالي، يسمع لك لحسن أيوب، يسمع لك لمن للعريفي ومن هب وذب من هؤلاء المتردية والنطيحة ممن لم يتقي الله عز وجل في دين المسلمين. نعم. يسمع لك طارق السويدان الزنديق، يسمع لك لعمر خالد، الاخوان المسلمون يروجون لعمر خالد زنديق، رجل يقول لك دبليس ما كفار شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بيهزر لما قال ان النساء نقصت عقل ودين، هؤلاء الدعوه، هؤلاء ينشر لهم هؤلاء ويسمع لهم هؤلاء، لا تسمع لهؤلاء، والذي ينشر اشرطتهم واصواء ومحاضراتهم خائن، خائن للمسلمين، إن كان من يدعي يعتبر نفسه من الدعاء إلى الله، وإن كان عاميا يعلم. نعم. فتعجب من هذا الجهل. قال: وممن يعني عليك أن تتحرى ممن تسمع للفوزان، تسمع للحيدان، تسمع للشيخ الإمام، تسمع للشيخ الوصابي، تسمع للشيخ ربيع، تسمع لمشايخ أهل السنة الذين شهد لهم بالفضل والخير، وأنهم ليسوا دعاة فتن ولا دعاة انحراف ولا دعاة هوى. والخطأ مردود على من قاله، لكن خطأ أهل السنة عن اجتهاد أو عن زلة، وأما أخطأ أهل البدع فهي عن هوى وتعمد. ما نقول إن أهل السنة معصومين. نعم. قال ومن تصحب، عليك أن تعرف من تصحب ومن تصاحب. نعم. فإن الخلق كأنهم في ردة، حكم عليهم بالردة لا ينبغي، كل ينزل منزلته. من كان قد بلغ الردة وحكم عليها للعلم والفضل بأنه مرتد فهو مرتد. فالأخوان المسلمين لا نحكم عليهم بالردة، وإن كان قد فعلوا بعض الأشياء كما قال شيخنا لولا أن عبد المجيد الزنداني متأول لكفرناه لما قال لا مستقبل للشعب اليمني إلا بالديمقراطية، هكذا لا مستقبل للشعب اليمني إلا بالديمقراطية. وحكامنا ولاة أمراء عندي يقولون هذا الكلام متأولون أو جهال، ما نكفرهم. فنحن لنا الظاهر نقول هذا كلام باطل ولا وليس ما نكفرهم، حتى لأنه ما يدرون ما يقولون إلا من عصم الله منهم. وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد، أحمد ابن أبي دؤاد، حامل راية التجهم ضد أهل السنة، حامل راية فتنة القول بخلق القرآن، فهو أحمد البدعة. والإمام أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، حامل راية أهل السنة والجماعة في رد فتنة القول بخلق القرآن، وأن القرآن كلام الله. وكان شعار الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما كان المأمون يقول له يا أحمد أطعني، مع أن الإمام أحمد أو نعل الإمام أحمد خير من ملء الأرض من مثل المأمون، ويأتي يقول يا أحمد بحكم أنه سلطان وأنه على الكرسي، يا أحمد أطعني. قال قل لهم يا أمير المؤمنين آية أو حديث يأتوني بها، ولا يزيده على ذلك. يا أحمد أطعني وأقربك وأحبوك وأفعل لك وأعتمدك وكذا وأصلك وأقربك وأرفعك، الآية أو حديث، حتى ثبت الله عز وجل الإسلام وأرسى دعائمة. نعم. فالإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، إمام أهل السنة، وذاك إمام أهل البدعة. قال وبشرا، بشر بن غياث المريسي الذي رد عليه عثمان بن سعيد الدارمي بكتاب مستقل سماه إيش؟ نقض عثمان بن سعيد، وهنا نقض عثمان بن سعيد الدارمي على نقض عثمان بن سعيد على ال ال على بشر بن غياث المريسي الجهمي، على بشر بن غياث المريسي الجهمي العنيد. نعم. وفند شبهاته هو وابن الثلجي وصاحب لهم. قال اذا يعني قال اذا سمعت رجل يذكرهم، اي يذكر هؤلاء المترديه والنطيحه من اهل الضلال هؤلاء بايش؟ بخير، ويثني عليهم ويمدحهم في المجالس. قال وثمامة وهو ابن أشرس الجهمي المعتزلي، كان من رؤوس المتكلمية المعتزلة، وأبا الهذيل العلاف وهو أيضا من رؤوس المعتزلة والتجهم، أو هشام الفوطي جهمي أيضا، أو أحدا من أتباعهم وأشياعهم. إذا رأيته أحدا يذكر هؤلاء الشرذمة بخير ويثني عليهم ويلمعهم أمام أهل أمام العامة، فاعلم أن فاحذره فإنه صاحب بدعة. أيضا إذا رأيت الرجل يلمع حسن البنا ويلمع لك رؤوس الأخوان المسرفين ويلمع لك سفر وسلمان ودعاة البدعة والضلالة هؤلاء، فاحذره فإنه من دعاة الخوارج ومن دعاة البدعة والضلالة. قال فإنه صاحب بدعة، فإن هؤلاء كانوا على الردة الذين ذكرهم. يقول البربهاري كانوا على الردة، هؤلاء الذي ذكرهم هم، فلا أحد يحمل كلامي على ما ذكرتهم اعتراضا، لا أقصد هؤلاء هو. طيب. قال واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير، ومن ذكر منهم بمنزلتهم، يعني كل إيش من ذكرهم هو بمنزلتهم ضال مضل ومبتدع، وأما الحكم عليهم بالردة فقد اختلف السلف. الإمام البربهاري وغيره من أهل العلم يروا أن هؤلاء أئمة المعتزلة إيش مرتدون، وغيره من أهل العلم يرون أنهم أهل بدعة وضلالة. أما المريسي فقد قال بتكفيره غير واحد، ومنهم عثمان سعيد الدارمي وأحمد بن أبي دواد أيضا، لكن الإمام أحمد له أقوال قولان، وغيره من أهل العلم اختلفوا فيهم، منهم من كفرهم ومنهم من بدعهم وضللهم فقط. والمحنة في الإسلام بدعة. ما معنى المحنة يا أخوان؟ المحنة أي تمتحن شخصا بشخص، هكذا بعض مشايخنا حملوا المحنة على محنة القول بخلق القرآن. لا، والذي يظهر الذي ظهر لي بدليل سياق ما بعده من الكلام، لأنه قال إيش؟ وأما اليوم فيمتحن بالسنة، هكذا يعني بأئمة لقوله إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم، ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته. فالآن مثلا تمتحن، يقول الامتحان بدعة، الامتحان في الإسلام بدعة، لا تمتحن أحد، تقول إيش رأيك في فلان من أئمة من الله، لا تمتحن الناس، لكن يجوز الامتحان بعلماء السنة. ولذلك كما سيأتي، من إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. إذا رأيت أنت الآن مثلا التقيت برجل يتكلم باللهجة العراقية، لا أدري هل هو رافضي أم سني، قلت له أبو بكر وكذا، فأنت تمتحنه بأبي بكر إذا أردت تعلم أنه سني أم ليس بسني. فالتقيت بشخص فقلت بدأت أتكلم الصحابة رضي الله عنهم، قال نعم رضي الله عنهم، لكنهم كانوا قاذورات أنجاس أخباث، جاء النبي صلى الله عليه وسلم طهرهم وكذا، قلت هذا الكلام ما يقال. نعم نعم صحابة ورضي الله عنهم لكن كانوا أنجاس وأخباث، قلت والله ما أظنك إلا مجوسي، قال نعم مجوسي وعلى رغم أنفك وأبو بكر وعائشة وعمر في النار، قلت فافتضح. نعم، فإذا أردت تمتحن تمتحن بأئمة الإسلام، نعم، وما تمتحن لي بفلان وبالحجوري وبهؤلاء الضلال والمنحرفين، تمتحن بأهل السنة. نعم، ولا ينبغي إلا من كان خاصة تمتحن بالإمام أحمد، تمتحن ببكر الصديق، تمتحن بأئمة السلف المعتبرين، حتى تنظر هذا الرجل هل هو على طريقة أهل السنة أم أهل البدع. وإلا فالأصل يقول لا تمتحن أحدا حتى يظهر لك منهجه تلقائيا، فإن الامتحان بدعة تترك. فعند أن يبدأ يتكلم من ذات نفسه ويتنقص أحدا من علماء السلف قد فضح نفسه، وأنت ما وقعت في البدعة فامتحنته، عرف الآن؟ أي نعم. قال لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين. قال فتنظر، فإن كان صاحب سنة، الظاهر صاحب سنة خبر لمبتدأ محذوف تقديره إن كان واسمه كان هو، فإن كان هو صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه وإلا تركته. هذا بالنسبة لمن يا إخوان في ذاك الزمن عند أن كانت الرواية متاحة، ما الآن لا. لكن الآن هل إذا اضطررنا إلى الامتحان ما لنا مخرج مثل الرواية الآن؟ الآن أنا أريد شخص جاء مر من الطريق جاء يشتري مني أو أشتري منه شيء مباح أو كذا، ما أمتنع، خاصة في بلدنا اليمن ما أمتحنه، لأن الأصل أن اليمن بلد مسلمة وأهل سنة، نعم في حوادث في كذا، لكن نقول الأصل في بلاد اليمن سنة، فما أمتحن أحدا. لكن جئت أطلب علم عند شخص، أريد أطلب علم ملتحي، بس لا أدري السلفيين أهل السنة سروري وكذا يربون اللحى ويحفون الشوارب، لكن أنا أريد الآن أحتاط لعلمي ودين، لا بد الآن. فوصل مثلما الآن في بعض يقولون عند أن يستقبلك المستقبل جامعة إسلامية سلفية ولا نطعن فيها وتدرس السنة فيها سلفيون، لكن الذي يستقبلك إيش؟ حزبي، بدليل الأخوة شاهدوا أول ما تدخل لتسجل في الجامعة الإسلامية يقول لك يبدأ يمتحنك، كيش أخبار الشيخ عبد المجيد الزنداني، إيش أخبار الشيخ فلان بن الحسن المصري، فإن أثنيت عليهم سجلوك وقبلوك، وإن ذممتهم شطبوا عليك ما قبلوك في الجامعة. كهرباء اشتغل الثامن أوكي أو طفي الكهرباء البترول اشتغلت الحمد لله، اللهم لك السجود والشكر. والله يا أخوان تعبنا، عرفتم يا أخوان؟ أسامة المفتاح حق المنظمة الكبير شطنه من المفاتيح ذيك الحمراء، شوف عشان يشحن الآن. أنتم معي يا أخوان الآن؟ فأيضا يمتحنك بالشيخ مقبل، إذا رأك تثني على الشيخ مقبل أخبرونا الذين ذهبوا يسجلونهم في الجامعة. أنا أتكلم عن الذي يستقبل، أما الجامعة فهي سلفية طفيت وتدرس المنهج إيش؟ وتدرس عقيدة أهل السنة والجماعة، وننصح بالدراسة فيها كما هي طريقة مشايخنا، لكن عندنا البوابة إذا تجاوزتها وتجاوز مرحلة التسجيل فالحمد لله عليك أن تدرس وتنتقل المشايخ السلفيين. فيقول لك الشيخ مقبل، فإن أثنيت عليه زحلقك ولا يقبلك. كذلك أهل السنة إذا أردت تطلب علم، نحن من جاء عندنا ما نختبره، أشغلته؟ قد اشتغلت مرة ثانية ولا رديت أنت؟ جالس بس خلي منها. شغل الكهرباء حقنا؟ آه. طفيت الكهرباء يعني؟ حسبي الله ونعم الوكيل. أنتم معنا الآن يا إخوان؟ فإذا أنت الأصل ما نمتحن الناس، هذه طريقة علماء أهل السنة، والامتحان بدعة، لكن بدأ معاملة جاء رجل يتزوج أختي أو بنتي وهو ملتحي، لابد أنا كيف بعد ما تورط يصبح لي إيش؟ يطلع لي مصاحب من مفتون حجوري حسني أخواني، لا ما أقبل، سبب لي فتن ويسبب لنا مشاكل، أريد أطلب علم عنده أيضا، هكذا لابد أعرف منهجك إيش هو، لأن هذا دين. لكن في المعاملات العامة أصلا أننا ما نمتحن الناس حتى تظهر منهم ألا لا على ألسنتهم. نعم. لكن إذا جاء المعاملة زواج نكاح معاملات خاصة كطلب العلم، أطلب علم عنده أو كذا، لابد أعرف منهجك حتى أتلقى علما صحيحا، وإلا سأنصرف عنك. نعم. وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس. الذي يظهر قد مشى الوقت، باقي وقت هكذا، باقي وقت، باقي ونعم، والقياس والمناظرة في الدين، لأن الدين والاستقامة لا تؤخذ منين؟ من علم الكلام والجدال، هذه طريق أهل الكلام والفلسفة. ديننا دين الاستقامة آيات وأحاديث وإيمان وتسليم وخشوع وأدب وتنسك وعبادات وتسبيح واستغفار وأداء فرائض ونوافل. أما قيل وقالوا وقالوا وقيل وقلنا وفلان قد رد على فلان، هذه ليست طريق استقامة، هذه طريق انحراف. قال والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في قلبك وكفى به قبولا فتهلك، وما كانت زندقة أي ما حصلت، لأن كان هنا تامة ليست ناقصة، هكذا تحتاج إلى فاعل فقط، أي ما حصلت وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هون ولا ضلالة إلا من الكلام، أي من علم الكلام والجدال والمراء والقياس. فصلت؟ ليش قطعته؟ لما حولت سبب ما في بطل، فصل الشبكة عليه. حسبنا. نعم سيواصلون في التسجيل. لا إله إلا سبحانه. قال والمراء والقياس وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة، وطريقة علم أهل السنة ودينهم دين آيات وكتاب، وسيأتي دليل ذلك. قال فالله الله في نفسك، أي إيش؟ اتق الله، اتق الله منصوب على إيش؟ على الإغراء الذي يظهر، أو اتق الله اتق الله، لأنه لو ما حذره، لو قال إيش الأسد الأسد، هنا منصوب على التحذير هكذا، لكن لا قال لك الغزلان الغزلانة على الإغراء، لأنه يريدك تصيدها. وهنا أيضا إيش الله الله، أي اتق الله اتق الله، منصوب أيضا على إيش؟ على الإغراء، أي عليك بتقوى الله في نفسك، إلزمها، وعليك بالأثر، إلزمه، لأن عليكنا إيش اسم فعل أمر هكذا، عليك أي إلزمه، إلزمه، وأصحاب وعليك بالأثر وأصحاب الأثر هم السلفيون أهل السنة، والتقليد لهم، فإن الدين إنما هو التقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، وقف عند المتشابه، لقول إيش؟ قف عند المشابه، لا تخض فيه ولا تنغمس فيه، لأنه ليس طريقة أهل السنة، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله، أو قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فاتباع المتشابه ليس من طريق أهل السنة والجماعة، يقرؤون القرآن فما فهموه وتيسر لهم إيش؟ حمدوا الله وآمنوا به. وما أشكل عليهم إن تيسر لهم يسألون عالما إذا كان من تفسير الباين أو رجع التفسير. أما إذا أكثر ما معنى كذا وما معنى كذا ولم يقتنعوا يتتبع المتشابه فقط، فأعلم أنهم من الذين إيش ذكرهم الله عز وجل، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال ولا تقس شيئا برأيك ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع. كلام جميل، لا تأتي بقياسات ترد بها على أهل البدع، ولكن ائتهم بآية أو حديث كما قال الإمام أحمد بن حنبل. إيش قل لهم؟ يعني آية أو حديث، لما قال يقول القرآن مخلوق آية أو حديث، لأن القرآن مخلوق. أما بالرأي والقلمة فما عمد إلى قول آخر، هكذا ولا لا؟ طيب شيخ الإسلام تيمية إذا رأينا رد عليهم إيش بالمنطق، لأن اضطر الأمر إلى ذلك، هكذا ولا لا؟ لكن من هو شيخ الإسلام تيمية ومن أنا ومن أنت؟ فإذا بلغنا مرتبة شيخ الإسلام تيمية تسع المجال لنا، رد بالآية والحديث. لأنه لو رد عليهم بالآيات والأحاديث ما يقتنعون، يقول لك هو ما يؤمن بالقرآن كيف يقتنع بحجج القرآن. فقام شيخ الإسلام تيمية أخذ المنطق وعظم الكلام وقرأه ورد عليهم. سلاح استخدموه الفلاسفة وأهل علم الكلام والمنطق، أخذه لما رأهم يردون القرآن ويقولون متشابه ويقولون أحد ويقولون لها تأويلات ولها معاني أخرى ويفسرونها بتفاسير أخرى على أهوائهم، أخذ المنطق وأخذ علمهم الذي أتوا به وفهمه فهما جيدا ودعمه بالكتاب والسنة ورشقهم حتى كسرهم. عجز الفلاسفة أن يردوا على شيخ الإسلام تيمية، مع أنهم الذين أتوا بالفلسفة، لكن ما أحسن استخدامها. فأخذها ورشقهم بها رشقا حتى كسر بضاعتهم وكسر رؤوسهم بكتابه إيش؟ بيان تلبيس الجهمية، وكتاب درء تعارض العقل والنقل، وكتاب منهاج السنة، وكتبه كلها كسر رؤوسهم وكسر دمر بضاعتهم التي فما نفعتهم فلسفتهم، لأنه أخذها وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر فاستدار فاستحالت غربا في يد شيخ الإسلام ابن تيمية، استحالت غربا فخرخ دمرهم ودمر بضاعتهم وكسر هد عروشهم وعروش الباطل، فكان هو أفهم في علم الكلام منهم وأفهم في المنطق منهم. فحقيقة يعني شغل رحمه الله تعالى حتى ما تزوج، شغل بما بالجهاد والكفاح الذي أقامه ضد أهل الباطل فرحمه الله تعالى. وما أجمل وما أحسن الثروة التي تركها لنا. فمن قرأ في بيان تلبيس الجهمية بعد أن يتمكن في العقيدة وفي كذا ويتمكن في الكتاب والسنة حتى يفهم بيان تلبيس الجهمية، وأتى بكلامهم من داخلهم، رد عليهم من كلام ابن رشد الفيلسوف، عند أن يأتي يحتاج إلى أن يبدعهم ويضللهم يبدعهم، وعند أن تأتي بدعة ما يرد عليهم، هو يأتي بكلام أشياخهم وأسيادهم ويجعل يرد عليهم من كلام كل هذا أئمتكم، ويجعلهم يردون عليهم هم في مسألة الاستواء وفي مسألة العلو وفي مسألة الرؤية وفي مسائل كثيرة. جعل أئمة علم الكلام والفلسفة هم الذين يردون على أهل الباطل ويردون على الأفراخ المعتزلة والأشاعرة، فدمرهم ودمر عروشهم ببضاعتهم هم. نعم، فمن كان بلغ مرتبة شيخ الإسلام تيمية فليفعل، وأما لا فقال لا. قال ولا تقص شيئا ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك. هذه العبارة فيها إجحاف، ولا تمكنهم من نفسك، لأن كلمة لا تمكنهم من نفسك هي مقصدها، لكن هو يقصد لا تمكنهم من سمعك فيفسدونه، وإلا التمكين من النفس هو لفعل الفاحشة، هكذا ولا لا؟ فلا، لا تمكنهم منش من عقلك وقلبك وسمعك يلقوا فيه الفساد. نعم، فعبر بذلك عن قوله إيش من نفسك، ولا كان يقول إيش لا تمكنهم من سمعك ولا من قلبك ولا من عقلك حتى لا يفسدوا عليك دينك. نعم، قال أما علمت أن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى في فضله وعلمه لم يجيب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة؟ قال أسألك عن مسألة، قال ولا ربع مسألة ولا نصف مسألة. نعم، قال ولا سمع منه آية من كتاب الله. فقيل له لما يا ما كان يمنعك يا إمام أو يا أبا فلان أنت تسمع آية كتاب الله؟ قال أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء، انظر كيف كانوا يخافون على قلوبهم. والآن تسمع لك للتلفاز، والذي يفتح القنوات ويجلس أمامها الساعات قد فسد قلبه وعقله، والذي يسمع لك الأشرطة، والذي يسمع لك المحاضرات. بعضهم يأتيك بكتاب، واحد أتاني بكتاب قال اقرأ هذا وشوف، يعني للعنابي، شوف هل رد بحق على الشيخ عبيد ولا لا. ما أقرأه، لأن السلف يمنعون الرد على أهل البدع. أنا أعتقد أن أهل السنة عندهم أخطاء علماء السنة، لكن أخطاء أهل السنة علماءهم تنزل منازل، أنا صادر عن اجتهاد. أما رد فتأتيني بكتاب يوسف عنابي وكتابه وملازم الحجوري أقرأ فيها من أجل عفى الحق والباطل، هذا كلام ضلال. أنا ما أقرأ لأهل الأهواء كالحجوري يوسف عنابي ومن هؤلاء الضلال. نعم، وعش مشايخنا لا نقدسهم، لهم احترامهم وإجلالهم، يخطئون ويصيبون، لكن أخطاءهم صادرة عن اجتهاد، فإذا بين لهم تراجعوا. أما أخذ كتاب أهل الأهواء الذين حملوا كلام أهل العلم على أهوائهم وعلى رغباتهم وقدحوا فيهم وطعنوا فيهم، ما نقرأ فيها، يقرأ فيها العلماء ليردوا فيها، تعطيني قال اقرأ، يعني أنا ما أعرف أميز الحق من الباطل حتى تعطيني كتاب يوسف العنابي أنظر أنه أصاب في قوله في الشيخ عبيد وفي الشيخ ربيع وفي فلان. هذا البضاعة ما تمشي على أهل السنة الحمد لله. وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله، هو يقصد إيش؟ أي ننزه الله من إثبات الصفات، لكن ما يقول إيش إننا نعطل الصفات ولا نثبت سمعا وبصرا، نعظم الله. والمقصود إيش؟ يعني إيش؟ حق أريد به باطل، لبس بدعته بشيء من الزخرفة تعظيم الله. فإذا سمعت الرجل يقول إننا نحن نعظم الله، إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في باب الأسماء والصفات، فإنكم سترون ربكم عيانا، هكذا ضحك ربكم، ينزل الله في الثلث الأخير من الليل، قال فاعلم أنه جهمي. فإذا رأيت رجل حاضر عند أهل السنة وأنت تقرأ أو عالم يقرأ في درسه إيش هذه الأحاديث التي في الرؤية وفي النزول وفي إثبات السمع والبصر وفي ضحك الله وفي تعجبه هكذا وفي غضبه، فسمعت شخص يعظم الله، فاعلم أنه إيش جهمي معطل. يعظم الله أي أنه إيش الصواب أنه يقول إيش إنا نعطل الله وانتهينا، لا تقول نعظم الله، بس أراد يغطي كلمة نعطل الله بكلمة إيش نعظم الله. نعم، فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع بهذه الكلمة التي ظاهرها إيش الحق وباطنها الضلال. نعم، آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره، أفليس يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا قال إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع، إيش معنى هذا؟ أنه ينزل إلى السماء الدنيا، لأنه يقول لك إذا نزل إذا قبلنا حديث ينزل الله سبحانه في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل، يقول إذا نزل معناته أنه يزول هكذا ولا لا؟ وإذا قلنا استوى بمعنى على وارتفع معناته نزال، كان في مكان فزال إلى مكان آخر. وإذا آمنا إذا أجرينا قوله تعالى وجاء ربك على ظاهرها معناته أنه يجيء، إذن فسموا الصفات صفة النزول وصفة المجيء تحول. نعم، قال إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع، فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره، فاحذر هؤلاء الضلال الجهمية، فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم. وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب، أي كتابه هذا المصنف، رجع إلى المسائل التي بينا أنها لا يسلم له فيها. قال وهو مسترشد فكلمه، يعني يقول لك إذا سأل عن مسائل استشكلها واستعظمها وما فهمها أراد من باب يفهم تفهمه وتشرح حاله، قال ايش فكلمه وارشده. واذا جاءك يناظرك فاحذره، فان في المناظره المراء والجدال والمغالبه والخصومه والغضب، وقد نهيت عن هذا جدا. قال فانه ما يخرجاني جميعا عن طريق الحق، ولم يبلغنا عن احد من فقهائنا وعلمائنا انه ناظر او جادل او خاصم. قال الحسن وهو البصري رحمه الله تعالى الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها، ان قبلت حمد الله وان ردت حمد الله. متى كنا نحتاج هذا الاثر نستفيد منه؟ متى يا اخوان متى احتجنا هذا الاثر كنا نريد نستدل به؟ أمس لما جاء السؤال الرجل الذي قال أنه اختلف مع رجل متعصب للحلبي هكذا ولا لا؟ قدم لنا سؤال وقال أننا أنه مش مقتنع بأن علي الحلبي مبتدع، هذا لكم اجتهادكم. قلنا لا، الإمام أحمد يقول علمه إن قبل وإلا فشأنك لا أتركه. فهنا يقول إيش؟ الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. أنت كذلك بين لفلان أن فلان مبتدع بدعوا أهل السنة، إن قبل منك حمد أحمد الله، فإن لم يقبل منك أحمد الله قد بينت له وانصرف. لا تجادل ولا تكثر الثرثرة ولا توسع الموضوع، ولا يلزم أنه يقبل منك ويسمع. قال وجاء رجل من الحسن فقال له أناظرك في الدين، فقال الحسن أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. وهذا رجل يواصلنا في السكايب في البايلوكس أو السكايب، يسمي نفسه الشيخ المغربي الله يهديه، ويقول لي تعال أنا أريد أن أناظرك، اتصل بي مرة وردت عليه أريد أن أناظرك وأريد أن كذا، قلت يا أخي تناظرني ليش وكذا، وأنا أريد أن أجادلك وأريد أن أصارعك، لا تصارعني ولا أنا عبد ضعيف ستصرعني من أول مرة، تمام عندي حمى الملاريا والتيفود فأنا أصرع بسرعة. طيب فأنت ذهب نقول لك عبيط عضلات مثلك، وأما بالنسبة للدين فنحن على ثبات من أمرنا ولا نحتاج أن نجادل أحد، أعجبك تسمع منا حياك الله، ما أعجبك الله يفتح عليك، ما عزمنا. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من أصحابه، نفرا من أصحابه على باب حجرته، يقول أحدهم ألم يقل الله كذا وكذا، وقال الآخر ألم يقل الله كذا وكذا، فخرج مغضبا فقال أبي هذا أمرتم أم بهذا بعثتم، بعثت إليكم، أتضربوا أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ فنهى عن الجدال. هذا أصله حديث في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوجد نفر من أصحابه على باب بيته، هذا ينزع آية وهذا ينزع آية، قال فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنما فقع في وجهه حب الرمان، يعني تصبب عرقا، فقال يا قومي بهذا هلكت الأمم قبلكم، أبي هذا أمرتم أم بهذا وكلتم، اجتمعوا على كتاب الله ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك ابن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا، وقول الله أكبر من قول الخلق، قال الله تبارك وتعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وسأل رجل عمر فقال من ناشطات النشطة، وهو صبيغ بن عسل الذي ضربه بثمانية عشر عرجونا من عراجين النخل حتى سال دمه وأمر بهجره، قال من ناشطات النشطة، فقال لو كنت محلوقا لضربت عنقك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدع المراء لقلة خيره، لكنه حديث منكر أو موضوع، ويغني عنه ما أخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا زعيم في ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وإسناده حسن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسامحنا إذا طولنا، أردنا حضرنا الدرس كاملا نشده كاملا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أسأل بسرعة عشان تخليها وانتوك وانتوك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سالم من الجزائر يقول شيخنا أحسن الله إليك، رجل يشتري سلعة بمئة دينار ويبيعها بمئتين وخمسين دينار، فهل هذا البيع جائز؟ الأصل أن البيع، قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن هذا من الغش، يعني أن إذا كانت موجودة في السوق بسعر أقل من هذا فلا يجوز، لأنه من النصح للمسلمين أن تنصح لهم تقول عند فلان رخيص، أحوال الناس تختلف، فإذا جاءك شخص تقول له أنت الآن تسعى لمصلحة نفسك تكون مليونير في أسرع وقت، نعم، فهي بمئة دينار قيمتها بالجملة تبيعها بمئة وعشرة بمئة وعشرين دينار، دعوه هذا ما أنا دخل فيه، هذا ليس إلينا. نعم. فماذا حفظكم الله؟ فالأصل أن المكسب يكون رمزي، شيء تكسب به، أما أنك 250 يعني ما كسبت 100%، هذه طريقة الليبرالية عفى الله عنك، طريقة الليبرالية الآن يعني يقول لك حرية الاقتصاد، تبيع تشتري بمئة تبيع بثلاثمائة، هذا ابتزاز للمسلمين، والله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأيضا رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، وأيضا كان رجل يتساهل مع الناس ويسامحهم في البيع فقال يتجاوز عنهم، فقال ان الله سبحانه يوم القيامه تجاوزوا عن عبدي، فانه كان يتجاوز عن عبادي، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا بارك الله فيك نقول في اصل البيع والشراء حلال، لكن بالطريقه هذه مجازفه، وهذه الطريقه ما جاءت الا من الكفار من الليبراليه، النظام الليبرالي، انك تبيع بدون قيد او شرط، والا فالولي الامر يجب ان يلزم الناس ان يبيعوا بشيء، لان الناس ماذا، منهم الفقير ومنهم الغني ومنهم المتوسط ومنهم كذا، فالتاجر ينبغي ان ياخذ مكسبا مناسبا بحيث يغطي خسارته ويربح وكذا ويستفيد، لكن اما بهذا الطريقه فهذا لا يجوز، والله سبحانه وتعالى يخشى عليك ان يمحق الله تجارتك، والله اعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم البيع بالتقسيط وجزاكم الله خيرا؟ البيع بالتقسيط إذا كان بيع شيئا مباحا ومما يحتاج للمسلمين مما يجوز لهم بيع وشراء فيه جائز، بل هذا من الأمور المشروعة، لكن أنت ما سألتي لعلك تريدين أن تقولي بيع بالتقسيط مع زيادة. نعم، ولا في الأصل التقسيط جزاكم الله خير تبيعون لنا بالتقسيط، لأن هذا من التيسير، ومن يسر على معسر يسر الله عليه. نعم نعم، فهذا من الأمر المشروع، لكن لعلك تقولين إذا كانت السلعة بمئة دينار نقدا ولو بعتها بالتقسيط بمئة وخمسين ما حكمه؟ فالصحيح أننا نبطل اللعب. نعم حفظكم الله، فالصحيح حفظكم الله أنه يجوز على القول الراجح بيع التقسيط بزيادة مقابل التأجيل، والله أعلم، وهذا فتوى اللجنة الدائمة وكبار أهل العلم، والله أعلم. من الجزائر أحسن الله إليكم شيخنا، ما هو فضل كتاب هذا العلم في أصول الفقه، وما هو شرح الورقات الناس للمشكلة؟ أعد السؤال لأني انشغلت بأبي عكاشي. ما هو أفضل كتاب يبتدئ به طالب العلم في أصول الفقه؟ الأصول الثلاثة لشيخنا محمد بن صالح بن عثيمين. أصول الفقه، طيب الأصول، لا الأصول من علم الأصول، أنا أريد بس سبق لسان، الأصول من علم الأصول لشيخنا ابن عثيمين، شرح الورقات، ثم بعد ذلك تتوسع، وبقدر ما يحتاج الإنسان يأخذ قدرا كبيرا من أصول الفقه إلا بقدر ما يفهم الكتاب والسنة، وإلا نعم العلماء يقبلون، لكن شيخنا الوادعي كان يسميه من علم الكلام وهو كذلك، لكن إذا أخذ الإنسان بقدر ما يفهم بالأدلة وماذا وينزلها منازلها أفضل ما يضيع عمره، وإلا فنشتغل بالكتاب والسنة والتفسير والعلوم التي هي إيش، هو من الوسائل يعتبر، ومن بدايات العلم، مصطلح الحديث أيضا نأخذ منه، إلا لمن أراد يكون مدرسا مبرز في كل فن لا بأس أن يتخصص، لكن يعطي جانب علم الكتاب والسنة وما يقربه إلى الله عز وجل حظا، ويهتم بالتوحيد حتى تتمكن من التوحيد، ومن كتب الأسماء والصفات مثلا لمعة الاعتقاد الواسطية حتى تتقنها، وما إلى ذلك من عقائد أهل السنة والجماعة بحيث تسلم من الشبهات والبدع، كذلك تتقن، وإلا ملي لك الأرض الآن مليان مبرزين وطحاطيح في أصول الفقه، وهو يحكم يحمل رأي الإخوان المسلمين، فكر الخوارج وممن يدعو إلى الثورات عافانا الله عز وجل. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، بما تنصحون السلفيون بخصوص مجالسة يوم صحوة العوام؟ ننصح إخواننا السلفيين بمخالطة العوام والدعوة بالرفق ومجالستهم، ولا تتكبروا عليهم ولا تشعروهم بأنكم جنس عفاريت جئتم من الفضاء، بل بشر منهم حفظكم الله. إيش الكلام هذا؟ بعض الناس إذا استقام ينظر إلى العوام كأنهم أنجاس أو أنهم قاذورات. لا تجالسهم في المقاهي، نعم، لا تجالسهم أمام التلفاز، نعم، لا تجالسهم في أماكن الفسوق والعصيان، نعم، إذا رأيتم جالسين على يلعبون ضمنة أو يلعبون القمار لا تجالسهم، لكن في جلسة مباحة، جلسة ما فيها في السوق، يسمعون منك في المسجد، تجالسهم، تخالطهم، تأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر، تنصحهم برفق ولين، تشعرهم بأنك واحد منهم، لست جنسا مميزا صاحب لحية صاحب ثوب قصير يخاف منه، لا، أنا عامل الناس بالرفق واللين، وأننا نحمد الله كنا بالأمس بعضهم، أنا الحمد لله ما كنت حليف، لأنه من بداية من فضل الله عز وجل وأنا وفقنا الله الاستقامة وأنا ما زلت أمرد، نعم، فماذا حفظك والله، لكن كثير من أخواننا كان حليقا وكان مبنطلا وكان ربما هدى الله ووفق سبحانه وتعالى للاستقامة، فاليوم قال تعالى إيش، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فعلينا أن نصور الدعوة السلفية بأنها دعوة عوام، وأنها تدعو الناس، وأنها أنها دعوة للعامة والخاصة والكبير والصغير، وليست دعوة يعني تنظر كبر وغرور وإعجاب وأنهم الناس هؤلاء ينبغي أن نتنزه منهم، هذا ليس بصحيح، ينبغي علينا أيضا يا إخوان، هناك أخوة تأتينا أسئلة إخوة حفظهم الله يتنزهون أن يتزوجون أخوات مثلا في 30 في 35 من السلفيات، في 40 في 45 سنة أو ما إلى ذلك، نعم، ويذهب ويختار مثلا صغار أو كذا ينبغي. فبعض الأخوات أرسلت من ليبيا حقيقة أسئلة وتقول ننصح بذلك، أن الإخوان لمن يتركون أخواتهم السلفيات عليهم أن يتقوا الله عز وجل. نعم، بعضهم مدرسة وبعضهم ربما طبيبة وبعضهم ربما كذا، فعلى الإخوان أن يتعاونوا. وربما يقول هي ليست مستقيمة، ليبيا والجزائر ربما خرجوا قبل سنوات كانت في ما قد دخلت الدعوة السلفية، فدرسنا وتخرجنا ثم من الله عز وجل عليها بالهداية والاستقامة. فينبغي على الأخوة أن يتعاونوا، وأيضا الأخوات تقبل لو جاء رجل مثلا عمره 45 سنة وجاء رجل في 60 65 سنة خمسة، فتقبل ما في شيء والحمد لله، وتتعاون معه وتصبر، لأنها قد بما أنها رضيت بالجامعة ورضيت بالدراسة وهي ضيعت عمرها، فعليها أن تصبر. أما أنها ربما تكون في 46 سنة أو 45 سنة وتريد أن يأتيها شاب في الخافر حتى 45 سنة ما سيرى يتزوجها من كان في سنها، لأن الرجل يحب أن تكون يكون أكبر المرأة أصغر منه بعشر سنين من أجل أن تخدم إذا كبر في السن وتقوم بواجبه. أما إذا كانت هو وهو في سن واحدة يشيخون مع بعض يحتاجون من يخدمهم. فنعم، ترضى إذا جاء رجل فاضل أو عامي على الأقل، ما تريد دكتورا. أنا أعجب، كنت قبل منذ 27 سنة كنت أشتغل في شركة عام 87، وكانت تشتغل امرأة سودانية دكتورة في فن الزراعة أو كذا، دكتوراة تقول نفسها. جاء رجل وهو يمني لكن أصله سوداني مولد، حتى هو سوداني في شكله، هو دكتور بيطري، فأراد يتزوجها عمرها في 50 أو 52، حتى كانت في سن أكبر من أمي تلك الأيام، يعني شكل العجز والشيخوخة ظهر عليها وما زالت بكر دكتورة. فأراد يتزوجها فقالت لا، أنا كيف أتزوج دكتور بيطري، أنا دكتورة منتظرة الدكتور، تنتظر الدكتور لما يجيها إلى القبر يتزوجون ثم عقد الزفاف هناك. فأقصد لابد أن يكون الناس عندهم وعي، والنساء يعني النساء تتنازل بعض الشيء والأخوة يتعاونون تنازلون بعض الشيء. أيضا يشتكين أن بعضهم يتزوج ثم إذا تزوجها يصبح يمن عليها ويعيرها إذا حصل خلاف. إذا أقدمت يا أخي الكريم على الزواج من أخت في سن كبيرة أو كذا، لابد تتوقع أنك ما تزوجت ملكة أو حورية من الجنة سليمة من لابد عندها أخطاء، لابد يحصل بينك وبينها صراخ وغضب ومشاكل، وعندها شيء من سوء الخلق، فلابد تتحمل. أما أنك تعيرها وتمن عليها بأنها أنا أحمدي ربك أنا تزوجتك وأنت وأنت وأنت، هذا لا يجوز. فإذا أراد الأخ يحسن إلى الأخت يتزوجها، لابد أن يصبر على أذيتها ويصبر على طولة لسانها وعلى مشاكستها وقت المشاكسة. فالنساء إذا وقت السار راحة وقت الطيب ملكات وما شاء الله جاءت من الجنة، ووقت المشاكل شيطانات تحتاج إلى صبر. نعم، المرأة مجرد إذا تخاصمت معها وانت زوجة تنقلب شيطانة كما قال نبي، لا ما رأيت منك خيرا قط، فلا بد أن تصبرها لأنها ناقصة عقل ودين. وإذا كانت وقت الراحة وتبدأ تتمكيج وتتزين، الله أكبر، هذه نزلت من الجنة. فلا بد يأخذ الأخ احتياطه في هذا الأمر، فما يريد أنها تكون ذليلة عبدة عنده دائما ويصرخ فوقها وهي ما تسمع وما كذا، لا. نعم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.